والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك بأواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وترى الفلك Thank you. وألقى في الأرض رواسي أن تميت بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وَمَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستكبرون.

صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني، وكانت خير مستهل لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. ما أعظم أن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، وما أعظم الساعة التي نرفع فيها أيدينا إلى الله، فإن الله ينزل نزولا يليق بجماله وجلاله وكماله، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وها نحن يا ربنا نرفع أكف الضراعة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا سيدي يا رسول الله، يا سندي كن شافعي، كن شافعي، كن شافعي يا حبيبي عند مولاك. يا رب، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي كن شافعي، يا حبيبي كن شافعي يا حبيبي عند مولاك. أنت الحبيب، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته يوم القيامة رب العرش أرضاك. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، أنا لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك من آل بيتك يا سيدنا النبي، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم، من ودهم، من زارهم نال فضلا من عطاياك. إنا نقدرهم، إنا نحبهم في الذكر والصب آل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخرى. من آل بيتك فرع في كنانتنا يا سيدنا النبي، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم، من ودهم، من زارهم نال فضلا من عطاياك. إنا نقدرهم،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد إخوتنا إخوة الإيمان فقد رفع أذان الفجر رفعه المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. الأخلاق هي فحوى هذا الدين وهي روحه الذي يسري فيه ليعلم كل مسلم أن الأخلاق هي العماد التي يبني عليها دينه في هذه الدنيا. وهذا مثلنا صلى الله عليه وسلم عندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاقه قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. وعندما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب على كل منا أن يقتدي بهذا النبي العظيم في خلقه وفي معاملاته مع الناس. وصدق الشاعر إذ يقول فيه يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء دانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فيجب علينا جميعا أن تكون أخلاقنا وفق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في معاملاته مع الناس في معاملاته مع أهله حتى تستقيم حياتنا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فالنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخمي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة زينب، وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن حتى تقام الصلاة. هذه تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ